إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية. على هذا لا أرى أن تجويز قتل هذا الإنسان، لأنه في رأي الطب أصبح ميتا فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبض منه، لا أرى هذا، لأن هذا في حكم الشرع لا يزال غير ميت أقل ما يقال. هذا الرأي الذي أردت أن أوضحه لكم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقد. لا أرى هذا يدخل في باب آخر في التنفيذ. لا أرى هذا السؤال كان في الباب الآخر، ما في عنا هذا الميزان الذي يعطينا وزن وزن مصلي، شو وزن في الشرع، ووزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب وربما يموت. ما في عنا الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جواب. بالنسبة لل جواب محير في هذا الناس، يعني الناس جواب لا، كيف ما نستطيع؟ في عندك نهي لا تتعداه لأمر عارض عرض لزيد من الناس، وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض. طيب يا سيدي، هنا عندك النهي عن المصلى، ماذا يقابله هناك مصلى ثاني؟ ما في عنه مصلى، ما في ضرورة، الضرورة تتعلق بالإنسان مكلف. الإنسان اللي يحتاج إلى قلب هذا المعرض للموت غير أحمق. صحيح. لكن أنا بقول الضرورة ما تتعلق بين اثنين، واحد متمسك بالنص الشرعي هذا، يعني أن هذا مثلا مات ولا يجوز التنفيذ به، والشخص آخر يقول الأطباء أنه بحاجة إلى قلب هذا الميت لا يستطيع أن يتعدى إلى أخذ هذا القلب، لأنه ضرورة مش متعلقة بنفس الميت، تعلم غيره. حتى لو كان الشيخ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظام الميت صحيح؟ انا شو اقول يا اخي؟ يعني اذا كانت انجاز حي او ميت. نعم. احد الاخوان يسال ويقول لقد حدث اخيرا ما يؤسف له حقا وهو فكر العزله والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك ويقول لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع التابعين، ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟ أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء، هذا مبالغة في القول، وأما ما يقال عن مالك فالله أعلم به.